ولم يثبت في شيء من طرق هذا الحديث صحيحا انه قال انهما لا يطهران. وهذه المساله مما اختلف فيها الفقهاء، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف اصولي، هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ ومسألة هل النهي يقتضي الفساد ام لا فيها اربعه اقوال الاصوليين. القول الاول ان النهي يقتضي الفساد مطلقا، القول الثاني ان النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، القول الثالث ان النهي يتعلق بشرط من شروط العباده يقتضي الفساد ولا فلا، القول الرابع يعتبر في ذلك القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بعظم او روث، وقد ذهب اكثر العلماء الى ان من استنجى بعظم او روث اثم واجزى، وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في روايه الى انه ياثم ولا يجزي لانه مستنجل بما نهى الله عنه، ولم يظهر في المستوى عند الله الإجزاء مع التحريم، الإجزاء مع التحريم لأن العظم ليس بنجس. الله أعلم. الأخ يسأل عن القعقاع بن عمر، يقول الأخ هناك من يزعم أنه لم يرد ذكره إلا في رواية سيف بن عمرو التميمي الناصبي، وهذا صحيح أن القعقاع بن عمرو لم يرد ذكره في الأحاديث الصحيحة، ولا أعلم له ورودا في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم له ذكرا في كتب المتقدمين السابقين في القرن الثاني والثالث، وإنما جاء ذكره بعد ظهور شخصية سيف بن عمرو. سيف بن عمر ناصبي كذاب يتعمد الكذب ولا يحتج بشيء مما يروي، ولكن القضية والنزاع مع هذا القائل ليست في قضية القعقاع بن عمر، قضية أكبر من هذا. والمبطل إذا أتى بحق لا نرفضه بل نقبله، لكن المصيبة أن تكون هذه وسيلة إلى الحديث عن الصحابة وعن عدالتهم وجعل الصحابة تحت ميزان الجرح والتحديد، كما تحدث عن ابن لهيعة وكما تحدث عن سيف بن عمر الناصبي وعن لوط بن يحيى الرافضي، نتحدث عن معاوية ونتحدث عن أبي سفيان ونتحدث عن عبد الله بن عمرو العاص وعن عمرو بن العاص وعن عكرمة بن أبي جهل، وقد أيضا نتحدث عن خالد بن الوليد، لأن ما ليس مهاجريا ولا أنصاريا يجوز الحديث عنه ووضعه تحت ميزان الجرح والتعديل. ومن المعلوم أن خالد ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، ومن المعلوم أن الطرقاء ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، جماعات كثيرة حتى يجوز الحديث عن أبي هريرة ليس مهاجريا ولا أنصاريا، يجوز الحديث عنه ووضعه تحت ميزان الجرح والتعديل، وهذا تلاعب بالشريعة وتلاعب بما أجمع عليه المسلمون. أحسب حدود 50 عالما من العلماء الراسخين نقل الإجماع على عدالة الصحابة كلهم، وقد حكى غير واحد الاتفاق على عدالة أفرادهم، والقول بأن الله فسق جماعة منهم غير صحيح. يا من جاءكم فاسق بنبأ لم يثبت سبب نزول الآية أبدا، زعم ذلك عليه الدليل، وردت أثار وأحاديث ذلك في أصح من الشيء. السبب لما أتاه الله جل وعلا من العلم والذكاء يقولون معاوية حلقة الباب، معاوية حلقة الباب، من تكلم فيه تجرأ على ما بعده. هذا المقالة ثبتت عن وكيع بأصح الأسانيد، ثبت عن جماعة من أئمة السلف. معلوم أن وكيع من أوعية العلم من كبار الأئمة من شيوخ الإمام أحمد، وهم من

والطعن في علماء الإسلام وتشكيك في نيات المقاصدين ودعوة أن دعوة الشيخ محمد الوهاب دعوة سياسية وغير ذلك من خزع عبد الله في الأيات هذا. نعم. كما الرواتب على الصحيح هي 12 كما جاء في حديث أم حبيبة وعنا في صحيح مسلم نحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وفي من قال من العلماء أن الرواتب 2 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل صلاة الفجر والأول أصح. الله. نعم. نظر المرأة إلى الرجل له حالتان. نظر المرأة إلى الرجل له حالتان. الحالة الأولى أن تنظر إليه وتنظر إلى ملامحه وتنظر إلى شخصه فكان نظر شهوة أم لا. لما تتقصد النظر إلى الملامح تقصد التصعيد في شخصية هذا الرجل فهذا ممنوع لقول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولحديث الزهري عن نبان عن مسلمة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته أفعمياوان أنتما. وهذا حديث مختلف في صحته في من تحدث عن نبهان وطعن فيه فيمن وثقه وقد روى عنه الزهري وصحح حديث الترمذي وابن حبان وابن خزيمة جماعة من الأئمة كالحاكم وغيره. ولا يظل ليس هذا هو الأصل في الباب. الأصل في الباب الآية. الحالة الثانية أن تنظر المرأة إلى الرجل في البيع والشراء في الاستثمار مع ذلك بدون تصعيد النظر إلى الملامح ونحو ذلك. هذا لا يمنع. لا أعلم أحد من العلماء منع من ذلك. وقد جرى أمر السلف في جواز وهذا ظاهر الأدلة كما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حديث الصحيحين وغير ذلك من الأدلة. نعم. من حفظ ثلاث وضع حديث جيد رواه الإمام أحمد رحمه تعالى في مسنده بل هو حديث صحيح. من حفظ السبع الطوال فهو عالم ليس معنى يحفظ مجرد حروفها يعني سيتفهم معانيها على الأصل الموجود عند السلف من الرجل حفظ كهنة. نعم. تنفذ بين الصلاتين تحدث بالتناسب كنت حاضر أن هذا مربوط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى أن الإنسان يتطوع تطوعا عاما أنه مربوط قيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا تصح حدث إذا تلامس على قضية الفجر ما كان يزيد على ركعتين ما كان يطوع قبل قدامي الصلاة. هذا مجمل تفسر الأحاديث الأخرى. أما الصلاة 4 قبل العصر ففي ذلك حديثان واردان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 معنى قبل العصر يعني قبل صلاة العصر بعد دخول الوقت وليس معنى قبل العصر يعني في وقت الظهر. هذا غلط. هذا الحديث ضعيف وقد انكره الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى. الحديث الثاني رواه الترمذي وغيره من طريق إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4. هذا إسناده جيد وهذا إسناده جيد. والأصح شيء ورد في هذا الباب. والأربع قبل العصر ليست من الرواتب لما ينافي المطلق من وجه مقيد من وجه آخر. مطلق باعتبار ذلك الذي يصلي ومقيد باعتبار الفضل الوارد في هذا الخبر وأنه جاء في 4 ركعات لكن لا يعني هذا المداومة على هذه الأربع، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم لنقل إلينا من أكثر من رواية أكثر من الصحابة، ولنقل ذات الصحابة رضي الله عنهم، فعلا الإنسان يفعل تارة ويدعه تارة أخرى. لا أصل لهذا، إن تواتر الآن النقل عن بعض المنسوبين للعلم ويكثر النقل في الفقهاء يقول عورة المرأة من السرة إلى الرسول ويقول في ذلك الحديث، ليس بالصحيح، لم يرد في ذلك الحديث عن النساء أن عورة المرأة من السرة إلى الرسول، زعم ذلك عليه الدليل، لما هو كلام فقهاء، وأيضا ليس كل الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة، هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود اسناده صحيح. كيف يقال ان عورة المرأة سرة الركبة وان المرأة كلها عورة؟ قال قائل المرأة كلها عورة عند الرجال، نقول هذا ايضا جيد اذا قال عند الرجال، اذا يجب ان تغطي وجهها، يجب يقول ان المرأة تكفي وجهها او تكفي يديها، اذا قالوا الا ما استثني بدليل، اقول ما جاء دليل صحيح يستثني هذا الخبر، بالعكس هذا الادله مصرحة لهذا الحديث ومؤيدة له. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا زي. روى ابن جرير في تفسير من رواية عبد الله بن الصالح عن معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس، قال إسناده جيد. عبد الله بن صالح في الحفظ، ولكن روى عن معاوية فهو يضبط، ولكن في الصحيح ويكتجب البخاري الصحيح من أجل هذا. وعلي بن صالح على نفع بن عباس وفي يروي رواية المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ولدى حديث الصحيح احتجب البخاري رحمه تعالى في مواضع من الصحيح. قال ابن عباس تفسير الآية أمر الله المؤمنين، أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة، أي للرؤية العدسة، النقاب للرؤية ليس للزينة كواقعنا الآن للزينة، يتفننون في النقاب ظهر جزء من الخدين عينان كحيلتان، تفنن الآن في النقاب موضة، المرأة ما ترفض أن تكفي عينان كلها مو جميل، هذا تريد نقابا جميلة، صار النقاب موضة عصرية لفتنة الناس وتهييج شهوات الشباب، والأدلة على هذا كثيرة في هذا الباب. ما أتحدث عن سؤال الآخ عورة المرأة، المرأة عند المرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل كالوجه، المرأة عند المرأة وجه وليس بعورة كالشعر مثلنا المرأة كافرة، وكما جرت عزيزة أطراف القدمين، وما كان زمن وقت المهنة، فالمرأة وقت المهنة والعمل تسوى عند رعيها نحو ذلك. ثم أيضا من قال من العلماء السابقين عورة المرأة مستورة إلى الركبة، ليس قصده أن الثوب يفصل مستورة إلى الركبة، قصد المرأة تسترت كان تكفي، ليس معنى كواقعنا الآن ثوب معلق من الكتفين ومشقق من أطراف السقايل حتى ذهبها الهوى في عباءتها رعاها الرجال لهذا ملابس ضيق، إنما معنى قولي صلى الله عليه وسلم مسح السؤال للصالح عن أبي عن أبي هريرة أن الإنسان عن ذلك استثنتها للنار قال كافيات عاريات، لكن ما عند الرجال طبعا، لكن ما عند الرجال واضح بداهة كافيات عاريات، يعني كافيات الظاهر عاريات في الباطن، ما معنى هذا كافيات الظاهر عاريات في الباطن؟ علم كما قال ابن تيمية لبس ملابس ضيقة، ومعلوم ان عند الرجل لا يجوز لا ملابس ضيقه ولا غير ملابس ضيقه، فعلم المقصود عند النساء، وهذا واضح لمن تامل في سياق الحديث وفهم الصحابه للنصوص، فان النساء قال لامراه اسامه او لسامه قل لزوجتي فتجعل تحتها خلاله فان خاف ان تصف حجم عظامها، هذا حديث جيد رواه الامام احمد بن العقيل عن ابن اسامه عن اسامه، هذا حديث جيد، ويجد أن المرأة لا تلبس ثوبا ضيقا لتمتنع عن ذلك. الله أعلم. نعم. أولا تحدثت عن مسألتين، الآن عبد الله محمد العقيل وعن الأذان والإقامة، هذا اللي يرد من مدرسة المياهي أصلا. بالعكس عن الأذان مسح الأذنين تقديم والتأخير، وإنما الأذان في نصف الجامعة عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن رافع عن أبي رافع.

فحين إذا رأى القائد أو ولي الأمر قتل هؤلاء من باب دفع الضرر، وهذا السائغ شرعا، ولكن جاءت قرينة مؤكدة لهذا الأمر، وذلك أنه يحاول الهروب وهو بعد لم يسلم إلا منذ لحظات، فهذا على الأقل البعد عن الشر ونحو ذلك. لكن في وسائل أخرى يمكن عملها قبل قتله التخلص منه. قلت لك إذا قتلنا في هذا يحكم الدنيا، أن في الآخر فأنظر إلى الله جل وعلا، لأن حين يجعل معاناة المسلمين يمكن مثلا تخيره، نحن نخيره لدى هؤلاء وهؤلاء، فإذا قال مثلا ولد الكفار وهو قد أسلم إذا نقتل مرتدا من بدل فيها فاقتلوه، ولا سيما أنه لوح كما في أسئلة الأخوة الكثيرة من هذا القبيل أنه إذا هرب تضرر المسلمون بهروبه، حيث عرف المعلومات واطلع على مواطن الضعف في المسلمين واطلع على الكتائب وجماعة الكتائب كيف يخططون كيف يخططون، فهو ظهر واضح جدا حين وقت من بعد دفع الضرر. نعم تفضل. فقتلته نعم نصر على شيئا، لا شك ان اسامه اخطا وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم يتغطى عن قلبه، ما ظهرت من الرجل علامه او اماره في قتله، هذا يحرم قتله لا شك فيه، لكن هذا الرجل ظهرت منه علامه توجب الريبه فيه ونحن يترتب علينا ضرر عظيم، فحين يقتل هذا الضرر واضح. نعم الكتب المؤلفة في الكبائر والصغائر كثيرة، قد كتب الحافظ الذهبي كتابا في الكبائر وأودعه شيئا من الصغائر وحاول يحسب كبائر وما عدا من الصغائر، لكن حتى على الباب صار الصغائر في صعوبة، الكبائر قد يمكن يعني يجعل ضابط لها ما ختم به الغضب ولعنة وعيد شديد وما خرج عن أول ترتب عليه حد وما خرج عن ذلك يمكن جعله من الصغائر، لأن الحد الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ما ترتب عليه حد، وما عدا ذلك يمكن جعله من الصغائر. أجمع كتاب أولف في الكبائر هو كتاب ابن حجر الهيثمي الزواجر، طبع بمجلدين كبيرين، وكتاب جامع فيه فوائد كثيرة، ولكن لا يخلو كتاب من عيب لأن النص البشري يعتري المؤلف والكاتب، لا يخلو كتاب من عيوب، ولكن المؤلف مشربه ليس مشرب أهل السنة، فذلك وقع في عيوب كثيرة، ومع ذلك يحلم الصغائر وكتب السيوط في هذا الباب بعض المؤلفات الله أعلم. نعم خلاص يقول ذكر في غزاوة ابن القيم أن الإجماع بين الأذكار في الركوع والسجود يسعى التوفيق بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجواز. قبل بدء أبي بدء هل قال أبي جميع هذا؟ أنا ذكرت ذكر الجمع بين الأذكار ما ذكر الركوع والسجود، إنما أشار على الاستفتاح، ثم تقول ابن القيم ذكر هذا، ابن القيم نص في زاد المعاد انه بالامكان الجمع، زاد المعاد المجلد الاول، كيف قال ذكر ابن القيم؟ لكن ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الاول من زاد المعاد تحدث عن قضيه الجمع بين الاذكار في الركوع في السجود ومال الى الجواز، وفي جلاء الافهام ذكر الخلاف في الروايات المتعدده، وهذا هو الذي نص عليه ابن تيميه، يعني جاء الحديث بروايتين كبيرا كثيرا، هل يمكن ان تذكرها في الركوع بثمين فيها؟ وفعلا يا الله نفي هذا طقنان، لماذا تجمع بين الركوعين تكن فيهما؟ اما كان تجمع بين ذكرين واردين ابن تيميه جوز الان الاستفتاح فما بالك في الركوع بالسجود، ابن تيميه راح جوز ان تستفتح بالاستفتاحين، والعقول ضعيف الاستفتاح لان ورد النص بمنع ذلك، وهو انه ما نقل مع وجود ما نقل عنه عنه، فكيف بالركوع في السجود الذي يقول القائل قد واهم او نسي؟ وعلى كل يعني سواء ثبت هذا عن ابن تيميه ولم يثبت يظهر الجواز في الركوع في السجود، ما نقل يعني اما في الاستفتاح كانت ولم يجوز ابن تيميه رحمه الله في الاستفتاح، وجوز ان تجمع بين الاستفتاحين، هذا خلاف يعني النقل عن الصحابه والتابعين ايضا، فلا اظن ابن تيميه يعني يمنع هذه القضيه، انما نعم كلام واضح في الفتاوى حين قال يعني ما جاء بروايه تيميه. اللهم باعد. إذا جوز جمع بين هذا مع أن يعتمد على حديث رواه الطبراني في إسناد السويد بن سعيد منكر سيء. إذا جوز تستحي هذا الكلام، جوز تستحي ولا لا؟ شلون أنا يعني نثني على الله أنا بغير شيء مورد؟ نقل في غالك في الاستفتاح تكلمنا يتيبين هل جوز الله مباع الزينة والخطايا وتنحد الله عنك ولا لا؟ لم الاستفتاح عن هذا خلاص جوز. إذا قال ما جوز ليش مجوز؟ إذا جوز استفتاحي ولو لو تقول أنت قد يقتل في يقتل الاستفتاح تقول أعوى لكم بدعة لتذكر الله في هذا الموطن بالذات فيما ورد، وأن تقول ما نحن نعمل هذا ما ليس نفهه رد. لكن لو قلت المتنين ما جوز كل الاستفتاحات صحيح ما جوز، لأن جوز هذه الصورة نقول هذه حتى هذه الصورة غلط لأن هذه الاستفتاحات ولا غير فينا النص. أي في ركوع السجود ما ورد في نص أن يقول أما الركوع تعظم في الرب ما معنى هذا الحديث، وأما السجود فالتالف في الدعاء. سبق الحديث عن هذه القضية في هذا المجلس في عدة أشرطة وعدة كلمات، سبق الفتوى في هذا وصرت أربع فتاوى في هذا الموضوع أن هذا العمل مشروع، ما أقول جائز أقول مشروع، وأن في من الأدلة ما يفيد الجواز. كثيرا ما أناقش الأخوة وأفتح باب النقاش في القضية وفي غيرها، هذا الأصل حتى يكون في تفاهم للمسائل العلمية وتنطلق من قواعد أصولية ليس مجرد حماس كما يزعم أهل الأرجاء وغيرهم أو كما يزعم آخرون هذا من المجتهدين من أهل العلم والفضل ونحو ذلك من طرف حماس أو الذين يثبطون على الجهاد. نحن لا ننظر في مسائل علمية من حماس ولا غير ذلك، ننظر مسائل أصولية مسائل شرعية. وكنت أستدل دائما للأخوة بأثر عمر حين قال لو تمال أهل الصنعة على قتل رجل واحد لقتلتهم بجميعا. طبعا هل كلهم اشتركوا في القتل أو لا؟ أو هذا قاتل هذا متسبب هذا قاتل هذا متسبب، فعمر نزل المتسبب منزلة القاتل. طيب الغلام الذي قال للملك أنك لم تستطيع قتله حتى تفعل ما أمرت به ذهب به إلى البحر فعدل، ذهب به إلى أعلى عالي الجبال فعدل، الغلام تسبب في قتل نفسه ولا لا؟ إذن المتسبب كالقاتل بشهادة أمير المؤمنين يقول لك ما لا بالصنع لقد قتلتم به جميعا. وهذا الذي ذهب إليه يعني مالك والشافعي وأحمد لأنه متسبب في القاتل. لو أن رجل حفر بئرا يسقط فيها فلان فاتقر ماذا نفعل؟ نقتله لأنه متسبب. إذا لم يتسبب كالفاعل ما قدمت هذا الدليل وغيره من الأدلة الشرعية الدالة على طبعا لا يمكن مثلا مثال اجتهاد، لكن شتان بين رجل ينطلق من الأدلة الشرعية وبين آخر ينطلق من موافقة للآخرين باعتبار تسبيط الأفعال الجهاد أو باعتبار أهواء الأمريكان والغرب ونحو ذلك. لكن لا شك أن هناك فئة من العلماء يمنعون العسكرية علميا، لا نشك في نياتهم ولا في مقاصدهم، فهؤلاء مجتهدون يثابون على سواء أنا أصبت أو أخطأت على كل لا يأخذ إن شاء الله الأجر والأجرين، لننظر من منطلق علمي ولا أنظر لا من منطلق قياسي ولا من منطلق آخر حماسي، أنظر من منطلق ما جعل من صلاة. أنا سبق كتبت الموضوع ذكرت 34 دليلا في هذا الباب، وفي بعض الرسائل صدرت 3 أدلة 4 أدلة 5 أدلة، في بعض الرسائل صدرت من كتاباتي ذكرت 34 دليلا في هذا المجال في هذا الباب، وبينت أن الانتحار ما منع إلى مجلس التحقق، وأن هذا ما ناقض حكم في الانتحار والاعتراض على القدر، أما هذا الذي لفظ نفسه لا يريد لا الانتحار ولا التخلص، إنما يريد إعلاء كلمة الله، ولا لا فرق بين الصحابي الذي يهجم على الجيوش ويعلم أنه سوف يقتل، وقد لا يقدم مصلحة تذكر، وبين هذا الذي لفظ نفسه، إن قال قائل هذا قتل نفسه بنفسه وهذا قتله أعلم، نقول إذا اتفقنا أن الواحد من قبل أنه متسبب في القاتل لا فرق، فالصحابي تسبب في قتل نفسه بدون فائدة. في مواطن كثيرة حين يدخل بين 200,000 و200,000 ونحو ذلك، ولا لا غلط، إلا لا فرق إذا اتفقنا على القاعدة، إذا ما اتفقنا على العرفنا، فعلى كل الناس تتمثل على أربعة أقسام. القسم الأول علماء الشرع يتحدد عن مسألة يرى الجواز، هذا إن شاء الله يكون عن نياتنا. القسم الثاني من يمنع من القضية موافقة للحكام وشهواته ونحو ذلك، هذا ليس له أجر. القسم الثالث من يمنع احتسابا لله ويرى أن هذا انتحار ولا ظهرت له الأدلة الأخرى، هذا أيضا له أجر عظيم وثواب اعتبار أنه مجتهد. القسم الرابع أيضا منطلق حماس، يبيح الناس بدون أي دليل، بدون أي دليل، مجرد حماس لأن الناس، هذا ولا أظنه يؤجر لأنه يتكلم بالعلم بدون أي منطلق شرعي. هؤلاء الناس أربعة أقسام. إيش هذا؟ العلم بالله.